Schöner einfach nicht. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. يقول الإمام القيرواني رحمه الله تعالى في باب جمل من الفضائل الأصول الواجب والضرائب، قال: ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس ويشهد جنازته إذا مات ويحفظه إذا راب في السر والأنانية. ما توقفنا؟ ها؟ ولا يهجر أخاه فوق 3 ليال. إذا ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام. نعم. قال: ولا يهجر أخاه فوق 3 ليال والسلام يخرجه من الهجران. فلا يجوز أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. يصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والهجر هذا كما ذكرنا هلقنا عليه سابقا بما يتعلق بأمور الدنيا، والسلام يخرجه من الهجران. ما الذي يرده ويعيده إلى ترك الهجر؟ إذا هجر أخاه لأمر دنيوي 3، ما الذي يقطع هذا الهجر؟ هل هو السلام؟ قال: والسلام يخرجه من الهجر، يعني يكفيه أن يسلم عليه فيكون قد ترك الهجر. لكن هذا في قول مالك وأكثر أهل العلم، لكن جاء في قول الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا بد أن يعود إلى ما كان عليه من قبل، فلا يكون قد قطع الهجر إلا بأن يرجع إلى الحالة التي كان عليها من قبل. وبعض أهل العلم فصل في هذا وقال: الأمر يختلف، فإن كان قد رأى من مصاحبته وملازمته ومزاملته أنه لا يصلح أن يكون صاحبا له لعدم توافقهم في المزاج أو نحو هذا، ويرى أنه يعني لا يتناسق معه، فإنه يعود بالسلام وشيء أزيد من ذلك سؤال حاله، ولا يلزم بالضرورة أن يعود إلى ما كان عليه من قبل، فلا يلزم، لكن يقطع الهجر بأن يسلم عليه، وإذا جاءت الحاجة للكلام كلمه. ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام، هذا من تمام قطع الهجر أن لا يترك كلامه بل يكلمه، أن لا يترك كلامه بل يكلمه، فهذا يكون قد قاطع الهجر الذي هجره فهجره به. فإن كان ترك الكلام وإنما سلم فلا يعد ماذا قد امتنع من الهجر، بل لا يزال هاجرا وهجرانه لأمن دنيوي لا يجوز أن يكون فوق ثلاث بنص صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والهجران الجائز، هجران ذي البدعة. إذن هنا انتقل الكلام على الهجر الذي لا يكون لأمر دنيا وإنما يكون لأمر دين. فالهجر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه أن يكون فوق ثلاث، هو هجر لأمر شخصي أو لأمر تعلق بالنفس ولأمر الدنيا، يغضب منه في المعاملة أو بيع شراء أو تجارة أو نحو هذا، فالنفس قد تتغلب على صاحبها ليوم يومين ثلاث لا يزيد على ذلك، فيرجع إلى مكالمته والسلام عليه. أما إن كان لأمر يتعلق بالشرع فيجوز أن يهجره ولو كان أزيد من ثلاث. قال والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهل بالكبائر لا يصل إلى عقوبته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها، هذا هجر جائز مشروع، وهو أن يهجر الرجل أو تهجر المرأة أو أن يهجر كذا من أجل ما فيه من المخالفة الشرعية. والدليل قول فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ترك الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 40 ليلة ثم زاد فوقها 10 فصارت 50 ليلة، هجرهم 50 ليلة عليه الصلاة والسلام لا يكلمهم ولا يكلمهم أحد من المسلمين، ولربما لا يسلم ولا يسلم عليهم، بل ولربما لا يرد عليهم حتى السلام، حتى كان كعب بن مالك يقول فكنت أتعمد أن آتي إلى المسجد للصلاة فيأتي بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء ليصلي ركعتين قال قلت السلام عليكم ورحمة الله، فأنظر فما أدري هل حرك شفتيه أو لا، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي بالنظر، فإذا التفت إليه حول نظره عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء هذا دليل على جواز هجر من وقع في معصية أو ومثل من وقع في بدعة لأجل أن يرجع عما هو فيه، فهذا دليله فعله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فعله أيضا عليه الصلاة والسلام مع أزواجه، فقد هجرهن وآلى منهن فشهرا، آلى منهن صلى الله عليه وسلم شهرا. ويدل على هذا أيضا الأصول العامة للشريعة، وهو أن الولاء والبراء من أصول العقيدة، والحب في الله والبغض في الله من أصول العقيدة الإسلامية، فمن كان فيه الإيمان يوالى ويحب لما معه من الإيمان، ومن كان فيه من شيء من المعصية والبدعة فيبغض لما معه من ذلك، لما معه من ذلك. والسبيل إلى زجره وردعه قد يكون بالنصيحة، قد يكون بالشدة ما، وقد يكون بالهجر. وأشار الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في قوله تعالى قصة موسى، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي لا يقربك أحد ولا يمسك أحد ولا يجاورك أحد ولا يماشيك ولا يصاحبك، قال فيه إشارة إلى هجر أصحاب البدع وأصحاب المعاصي. والهجران الجائز هجران ذي البدعة، صاحب البدعة الذي يرتكب البدعة، الذي يرتكب البدعة يهجر، سواء كان مبتدئا أو واقعا في البدعة، سواء كان مبتدئا أو واقعا في البدعة فإنه يهجر. وكذلك الذي يتجاهر بالمعصية، والحال أن الذي يهجره لا يستطيع أن يوقم أن يوقع العقوبة عليه، أو لا يستطيع أن يصل إليه بموعظة، أو كان لا يقبلها، فهذا أيضا يشرع هجره كما ذكرنا. نعم. والمسألة أيضا تحتاج إلى مزيد بيان تفصيل إن شاء الله يكون في درس لاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.